حالنا كله ملخص في آية. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، ليس لهم ولي إذا كان الله هو خصمهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما أدماء وما إيه أي واحدة بذل تخصنا، ماء الأولى ولا ماء الثانية؟ الذي يخصنا فيها ماء الثانية. إيه معنى ماء وماء؟ إن الله لا يغير ماء، ما الأولانية دي المصائب والعقوبات، حتى يغيروا ما، ما التانية دي المخالفات. إن الله لا يرفع العقوبة إلا إذا رفعت أنت المخالفة. طريق التمكين هو طريق الطاعة. الأمة دي عنوانها سمعنا وأطعنا. الأمة الذليلة المعذبة من اليهود والنصارى وكل شيع الكفر، شعارهم سمعنا وعصينا. سمعنا سمعنا زي بعض في اللفظ، المعنى لا. عصينا أطعنا، صد رد، خلاف. استعادة في الدنيا أن تطيع ربك مالك الأرض أمر بدهي لا يخالف فيه أحد أبدا من أهل الكتب.